نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وخصص في الثالث المعلوم بذكر خصوص الأفضل العموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق لنا العمل إذا كان هناك تعارض بين الأدلة، وهو أن نعمل أولا بالجمع، الثاني النسخ، الثالث الترجيح، الرابع التوقف. والبيت هنا قوله وخصصوا في الثالث، هذا القسم الثالث وهو العام والخاص، يعني القسم الأول عام وعام بينهما تعارض، واضح؟ القسم الثاني ها عام خاص وخاص، خاص وخاص. القسم الثالث عام وخاص، يعني ورد نص عام ونص خاص. ماذا نصنع؟ نحمل العام على الخاص، نحمل العام على الخاص. نعم. ولهذا قال وخصصوا في الثالث العمومي بذي الخصوص، يعني خصصوا العام، خصصوا بصاحب الخصوص يعني بالنص الخاص، لفظ ذي العموم، يعني خصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني خصصوا لفظ العموم بلفظ الخاص. نعم. يعني رحمه الله إذا تعرض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا. هذا فيه نصوص كثيرة كما ذكر الشيخ هنا، هذا مثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، يعني أي شيء تسقيها السماء أخرج منها العشر زكاة، أي شيء. هذا عام ولا مو بعام؟ عام، فيشمل كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض، واضح ولا لا؟ لكن ورد لفظ خاص أنه بنوع معين وتقدير معين، فقال نعم. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله فيما عام يشمل القليل والكثير، وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، هذا يجوز قليل. طيب، هنا ما عندنا إشكال، ما يصير يعني عندنا إشكال ونحتاج أن نجتهد، لأن العام إحنا على الخاص مباشرة، ما يكون تعارض. ولهذا نصوص كثيرة التي يأتي فيها لفظ عام ولفظ آخر خاص. نعم. وهنا لا إشكال، العام الخاص. أما ولهذا ما أطال الشرح هنا، لماذا؟ لأن إذا أتاك لفظ عام ولفظ خاص ما عندك أي إشكال، ها يحمل الخاص على، إذا ما استطعنا الجمع نحمل الخاص على العام وانتهت القضية. نعم. أقصد يجمع بينهما، يجمع بينهما بحمل الخاص على العام. نعم. أما القسم الرابع فقال فيه رحمه الله وفي الأخير شرط كل نقط من كل وفي الأخير شرط كل نقط من كل شف حكم ذات النقط. نعم. يقول وفي الأخير، يعني القسم الأخير الرابع، وهو أن يكون في هذا النص عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، وفي النص الآخر عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، فماذا نصنع؟ الآن عندنا كم عموم؟ عمومان، كم خصوص؟ خصوصان. هذا النص عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه. ماذا نصنع؟ نأخذ عام هذا ونحمله على خصوص هذا، ونأخذ عام هذا ونحمله على خصوص هذا، وانت تقضي. واضح ولا لا؟ ولهذا قال وفي الأخير، يعني القسم الرابع، شطر كل نطق، يعني النص الذي ورد خذ شطره العام واحمله على الشطر الآخر الخاص، وخذ شطر الآخر العام واحمله على الشطر الآخر الخاص. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. نعم. يعني معناه أنه إذا تعرض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ها انتبهوا، الحديث الأول ما هو النص؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا في عموم من وجه خصوص من وجه. وين العموم؟ لا صلاة، أي صلاة، فريضة، قضاء، نفل، أي صلاة، خصوص الوقت، مو بخلال 24 ساعة، لا، من العصر إلى المغرب بعد الفجر طلوع الشمس. إذن النص الأول فيه عموم الصلاة خصوص الوقت، عموم الصلاة وخصوص الوقت. الثاني الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه عموم الصلاة. لا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم، ولا قرأته؟ طيب الدليل الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فليس حتى يصلي ركعتين. ها، في عموم من وجه خصوص من وجه، أين العموم؟ إذا دخل عموم الوقت، يعني في أي وقت عموم الوقت حتى يصلي ركعتين خصوص الصلاة. فعموم الوقت خصوص الصلاة، عموم الوقت أي وقت يدخل، عموم الصلاة لا يصلي إلا ركعتين لا يصلي غيرها. ها، واضح ولا لا؟ نعم. التي هي تحية المسجد. نعم. فالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس في عموم الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. وفي خصوص الزمن وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، ولكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد. الشيخ هنا يقول فيه عموم الصلاة وعموم النهي، لكن أوضح ماذا نقول؟ نقول عموم النهي أقصد عموم الوقت خصوص الصلاة، عموم الوقت خصوص الصلاة التي تحية المسجد. نعم. ولكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد، فهذا رجل نفل في وقت النهي، إذا قلنا له لا تصلي نكون قد أخذنا بعموم النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا قلنا صلي نكون أخذنا بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فبأيهما نعمل؟ الجواب نقول في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتوقف في الصورة التي يقع فيها الطعام إلا إذا وجد من يؤيد عموم أحدهم. انتبه الآن، إذا دخل أحدكم المسجد فليس حتى يصلي ركعتين واصلة بعد الصبح، هذا عموم من وجه خصوص من وجه، صح ولا لا؟ نقول خلاص نجمع بينهما، نقول لا تصلي تحية المسجد في أوقات النهي، وفي غير أوقات النهي صل. وش أخذنا؟ أخذنا عموم هذا مع خصوص الثاني، وانتهت القضية. واضح ولا لا؟ فهنا نعمل النصين بهذه الطريقة، لكن إذا اتضح أن عموم الأول ورد عليه مخصصات كثيرة كصلاة الجنازة، قضاء الفريضة، صلاة الكسوف في وقت النهي إلى آخره، صح ولا لا؟ هذا العموم حصل له مخصصات، لكن عموم تحية المسجد ما خص، ما ورد ولا حديث واحد ينهى عن الصلاة بعد العصر عن تحية المسجد، فبقي على عمومه. أما النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر ما بقي على عمومه، حصل فيه صلوات فعلت في هذا الوقت. طيب لحظة، إلا قال نعم إلا إذا وجد ما يغير عموم أحدهم فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة، وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح فوجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم. ومنها ركعة الطواف فإنهما يجوزان في وقت النهي. ومنها سنة الوضوء فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة. طيب لماذا ذكر سنة الوضوء؟ ممكن يقول قائل لماذا الشيخ ذكر سنة الوضوء هنا؟ ما الدليل على أنها تصلي في وقت النهي؟ ماذا قال بلال؟ قال ما توضأت إلا صليت، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت النهي، سكت عنه، فدل على أن سنة الوضوء تصلى حتى في وقت النهي، إذن فلتصلى تحية المسجد. نعم. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لا سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأننا وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لا سبب أقوى. قال رحمه الله فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمين واعرف انهما. هذا الذي سبق، هذا الامثله السابقه كلها تدل على هذا، يعني خذ عموم النص هذا واحمله على خصوص النص الاخر. نعم. باب الاجماع فاخصص. نعم. باب الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. إذن الإجماع، قال رحمه الله تعالى باب الإجماع، باب الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، الأدلة الثالث من الأدلة المتفق عليها. ما هي الأدلة المتفق عليها؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه الثلاثة متفق عليها. الرابع مختلف فيه وهو القياس. إذن هنا ذكر المصنف الدليل الثالث، مع أننا هل نحتاجه الإجماع؟ ها، قد يقول قائل لا نحتاج الإجماع، لأن لا يمكن يكون إجماع إلا من كتاب، الكتاب والسنة، الدليل عندنا يكفي، صح؟ لكن قد يوجد إجماع من غير دليل من الكتاب والسنة، لكن يستند إلى قاعدة من قواعد الشريعة. قد تحصل مثلا نازلة فيستدل لها من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة فيخرج الإجماع عليها. وإلا الأصل أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستند على نص، على دليل. واضح ولا لا؟ إذن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق. تقول أجمعوا أمرهم يعني عزموا، تقول أجمعوا أمرهم يعني اتفقوا، هذا بالنسبة للإجماع لغة. أما الإجماع اصطلاحا، انتبهوا، الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، على حكم شرعي. تعال هنا أبو حسين، هنا في مكان، اتفاق مجتهدي هذه الأمة ها على حكم شرعي. إذن ما هو الاجتهاد؟ الإجماع ما هو؟ ها، اتفاق مجتهدي هذه الأمة ها على حكم شرعي. وبعض العلماء يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو التعريف؟ ها، اتفاق أخرج إذا اختلفوا، ليس إجماع. مجتهدي أخرج ها المقلدين، ومن ليس أهل الاجتهاد فلا عبرة باتفاق، لو اتفقوا كلهم لا عبرة باتفاق. مجتهدي هذه الأمة أخرج مجتهد غير هذه الأمة، فلو اتفق مجتهد اليهود والنصارى على حكم على شيء لا عبرة به ولا يسمى إجماعا. اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي، لو اتفقوا على حكم لغوي لا يسمى إجماع، لو اتفقوا على حكم عرفي لا يسمى إجماع، لو اتفقوا على أمر حسي، اتفقوا أن الشتاء بارد واتفقوا أن الصيف حار، صح؟ هل يسمى إجماع؟ لا. إذا لابد أن يكون حكم شرعي، فلو اتفقوا على حكم عقلي أو حسي أو عرفي لا يسمى إجماعا. هذا هو تعريف الإجماع. بعض العلماء يضع قيد آخر بالتعريف، يقول اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد نبيها على حكم شرعي، وهذا أمره حتى لو ما ذكره معلوم، لأن لا يمكن يكون إجماع والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا يمكن يجمع الصحابة في وجود حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو أجمعوا على أمر قد ينقض، ينسخه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله جل وعلا، فلا أحد يجمع بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإجماع ما هو تعريف؟ يقول هو اتفاق كل أهل العصر. طيب لماذا ذكر كل أهل العصر؟ لأن من العلماء من يشترط انقراض العصر، ومنهم من لا يشترطه، وهو ممن يشترطون انقراض العصر كما سيأتي، والصحيح أنه لا يشترط. هو اتفاق كل أهل العصر على أي علماء الفقه خرج ها، إذا لم يكن من علماء الشرع كما سبق، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماء الفقه خارج، علماء النحو، علماء الفلك، علماء الطب، لو أجمعوا على مسألة هل يسمى إجماع؟ لا يسمى. أي علماء الفقه دون نكري، يعني ما ينكر أحد منهم. لو أحد منهم أنكر هذا الحكم هل فيه إجماع؟ ما فيه إجماع، لابد أن نتفق على اعتبار حكم أمر قد حدث، يعني يتفقون على اعتبار حكم أمر قد مضى وحدث وانتهى. شرعا أخرج الحكم، لو لم يكن شرعا، لو كان عقلي وكان حسي هذا ليس إجماع. كحرمة الصلاة في الحدث، هذا مثال، يعني يقول لك إن تحريم الصلاة على المحدث ما دليله عند المصنف؟ الإجماع، دليل الإجماع. وهل دليل الإجماع أو من السنة؟ من السنة ومن القرآن أنه لا يجوز أن يصلي المحدث، لكن الإجماع خرج عن هذا الدليل، استند إلى هذا الدليل. فالمصنف يقول أن الدليل، أن دليل الصلاة، دليل حرمة الصلاة على المحدث دليل الإجماع، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن دليله الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا أجمعوا بعد هذا الدليل. نعم، هذا هو تعريف الإجماع. فالإجماع هو اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي، وقولنا اتفاق فيه إذا لم يكن اتفاق، إذا ما اتفق أحد خالف واحد من العلماء لا يكون إجماع. نعم، وقولنا مجتهد هذه الأمة خرج به العلماء وغيرها فليس بحجة، وخرج بذلك أهل التقليد لأنهم ليسوا علماء التقليد. فلو اتفق العامة، ها قال اتفق العامة على جواز كذا، يجوز يسمى ما يسمى. طيب المقلدين طلاب علم لا بأس، لكن لا يجتهدون، يسألون المشايخ أجمعوا، هل يعتبر إجماعهم؟ لا. نعم، فإنهم لا يعادون من العلماء بالاتفاق، وقولون على حكم شرعي خرج به ما لم يتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي، فهذا لا إبرة به، فلا بد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف رحمه الله أهل الأصل بأنهم الفقهاء، وقال أي علماء الفقه، وهذا يبني عنه قولنا اتفاق مجتهد هذه الأمة. نعم، العلماء عرفوا بقول اتفاق مجتهد هذه الأمة، هذا مثل تعريف المصنف. المصنف يقول اتفاق علماء الفقه، والشيخ هنا يقول اتفاق مجتهد هذه الأمة. إذن من هم مجتهد هذه الأمة؟ علماء الفقه. نعم، وعليه فإنهم لو اتفق علماء النهي على مسألة ما فإنها لا تدخل في هذا التعريف، فليس لنا بهم شأن يتفقون أو يختلفون. طيب لو اتفق علماء العقيدة، ها أصل ما فيه، لا يمكن في الزمن السابق ما يوجد عالم في العقيدة لو هو عالم في الفقه، ما هو مثل الآن، هذا قد يكون متخصص في العقيدة لكنه ضعيف في الفقه أو العكس. أما أول لا، ما يأتيك شخص يعني من أهل العلم في العقيدة إلا وهو من أهل العلم أصلا في الفقه. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا ثابت بالنص، ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع. طيب هل ممكن نجد دليل ثبت بالإجماع وليس هناك نص صريح عليه؟ ممكن لو بحثت قد تجد، ولعلي أذكر مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، يعني بدون عذر جمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني وغيره يقول أجمع العلماء على عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث. ما هو ظاهره؟ ها، الجمع لغير عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير عذر. طيب لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم لغير عذر؟ أراد أن لا يحرج أمته. فبالإجماع أنه لا يجوز الجمع لغير عذر، لا يجوز الجمع لغير عذر. فممكن يقال هذا الإجماع هنا استنبط منه، وممكن يقال الإجماع أخذه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، قال رحمه الله واحتج بالإجماع. من يبحث هذه المسألة مهمة، من يبحث يأتينا بمسألتين أو ثلاثة أو أربع انعقد الإجماع وليس هناك نص صريح. وحينما أقول ليس هناك نص، ليس هناك نص تنص على هذه المسألة، وإلا لا يمكن أن يوجد إجماع إلا بدليل، لكن أحيانا يكون الدليل ليس نصا في هذه المسألة. فنجأ الأمر إليكم، نجأ الأمر إليكم، فمن استطاع منكم أن يأتينا غدا بما وقف عليه من المسألة التي أجمع عليها ولم يرد بها نص على هذه المسألة بعينها. نعم. قال رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذا خصصت بالعصمة. قوله من ذي الأمة أي من هذه الأمة، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة. لا يعتبر إلا من هذه الأمة. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فزكاها، ولا يجوز أن يزكى غيرها، لا يجوز أن يجمع غيرها، لأنها ما زكيت. نعم. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه، فإننا لا نقول بقولهم، فالإعراض في إجماع علماء المسلمين فقط. وقوله رحمه الله: هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة لأنها مخصوصة بالعصمة وغيرها لم يخص. ودليل طيب، لماذا المصنف يقول الإجماع لهذه الأمة فقط؟ لماذا؟ للأدلة التالية: واحد، قوله نعم. فلا يمكن يكونوا شهداء إلا وهم حدود ثقات، لو لم يكونوا حدود ما سماهم الله شهداء. نعم. فهم شهداء على الناس، وهذا يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس، وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجة. ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نقول نعم، لا بد أن يكون لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل. أو تعليل، يعني ما في نص خاص من الكتاب ومن السنة على المسألة التي أجمع عليها. ولهذا ممكن يحدث الآن حوادث جديدة ويجمع العلماء على جوازها أو تحريمها، ما فيها نص صريح نص عليها، لكن أخذت من قواعد الشريعة وأخذت العلة لنظيرها من الأحكام الأخرى فحرمت أو أجيزت بناء على ذلك. نعم. يعني يقول الشيخ إن بعض العلماء يقول دليل هذه المسألة الإجماع، وصل الدليل منين؟ من السنة مثلا، صح؟ طيب لماذا ما يذكر الدليل من السنة؟ لماذا يسكت عنه؟ يقول لقطع النزاع، لأنك لو قلت الدليل من السنة كذا وكذا، قال هل السنة صحيحة؟ هل معنى هذا الحديث كذا؟ في مجال للنقاش، لكن لو قلت بالإجماع خاف المقابل، لأن الإجماع لا يجوز خرقه، فيخاف ويسكت. فبعض العلماء يذكر الإجماع لقطع النزاع، إغلاق الباب. نعم. يعني مثلا آية من القرآن أجمع ألا على أن معناها كذا وكذا وفي احتمال، وإذا قلنا إن معناها كذا وكذا في إجماع فحينئذ نقطع النزاع فلا يستطيع أحد أن ينازع. وإذا فكل إجماع كان مستند إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا، يعني إما أن يكون الدليل ظاهر من القرآن من السنة أو لا يكون ظاهرا، يعني باستنباط، ما هو ظاهر لك أنت، استنبطوا من قواعد الشريعة ومن النصوص فجعلوا هذا الحكم جائزا أو محرما. نعم. مسألة: وإذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا، هل نعلم عن هذا المستند ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند؟ إذا قال الصلاة لا تجوز بدون وضوء، لا تجوز الإنسان محدث، فهل نقول الدليل الإجماع أو نقول السنة؟ الشيخ يقول نقول السنة ولا نقول الإجماع، مع أن إجماع. طيب لماذا؟ يخشى مع طول الزمن تنسى السنة. نعم. الجواب الثاني: أن نحتاج بالمستند، لأن هذا هو الأول، فإذا كان الإجماع مستند إلى سنة أننا سنة لكن قد نحتاج إليه لقطع النزاع. المسألة الثانية، هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ الجواب، قيل بذلك وقيل بعدم. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يقيه بعدهم اختلف. وهذه أشكلت على بعض الناس، قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. وقد نقل بعض العلماء أن هناك إجماع، فمراد الإمام أحمد من نقل الإجماع يعني بعد الصحابة، بعدما تفرقت الأمة وانتشروا في البلدان. يقول الإمام أحمد من نقل الإجماع فهو كاذب، لأنه وما أدراك أنهم اختلفوا. لكن هل ممكن في زمننا هذا ينقل الإجماع؟ ممكن، هذا أسهل من قبل، هذا ممكن خلال ساعة. ها تعرف آراء العلماء عبر الاتصالات والمسائل الحديثة، أما أول قد لا تعلم رأي العالم ويموت ولا علم هل هو موافق أو مخالف. نعم. من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. وصدق رحمه الله، كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فمن ذا الذي أدران أنه لم يكن عالم إلا وافق؟ والعلماء المنتشرون في أقطار الدنيا إذا تدعوا الإجماع بعد انتشار الأمة غير صحيح. وقيل الإجماع في صدر الأمة ممكن، لكن نشرت الأمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، يعني القرون المفضلة، إذ بعده كثر الخلاف وانتشرت الأمة، وهذا القول هو الصحيح. نعم، الشيخ يرجح اختيار شيخ الإسلام، وهو أن الإجماع المنضبط هو ما كان في القرون المفضلة، أما ما بعدهم فإنه لا يمكن أن ينضبط الإجماع، لا يمكن أن ينضبط الإجماع، لأن الأمة كثير، وقد يوجد عالم في الهند وعالم في السند وعالم في الصين، كيف نعلم أن هؤلاء كلهم اتفقوا على هذا الحكم؟ لا نعلم، قد يوجد عالم يرى غير هذا الرأي، فلا يكون عندنا إجماع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.